فيها دي يا عم الشيخ الله لسه فيها الشيخ محمد دي لا لا وَمَا خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ جميلة. الله الله الله الله الله الله ده حاجات جديدة دي. الله شربين. جميل. محمد الله الله نعم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله الله على القرآن. لا أجمل من هذا. نعم. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون سمع كفر ساعة عشر على عشر. خاطر الحاج عادل بس عشان خاطر الحاج عادل. الله الله الله الله يفتح عليك.